بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم عقد على موصوف تنضبط صفاته في الذمة، عقد على موصوف تنضبط صفاته في الذمة. صورة السلم تقديم الثمن وتأجيل السلعة. البيع عندنا إما سلعة بثمن حاضر، أو سلعة بثمن آجل، أو تقديم الثمن وتأخير السلعة، وهو السلم، وهو السلم. الصورة الرابعة محرمة، وهي أن أبيع شيئا في الذمة بثمن في الذمة، هذا محرم، هذا بيع الدين بالدين. إذن الصورة الأولى أبيع حاضر بحاضر، ثمن بسلعة حاضرة، هذا لا شك فيه ولا إشكال. الصورة الثانية أبيع سلعة بثمن آجل، اللي يسمى بيع الدين أو بيع التقسيط، سيارة 100,000 آجل، هذا أيضا لا إشكال فيه. الثالثة التي هي السلم، أقدم الفلوس 100,000 في المجلس وأستلم السيارة بعد سنة، عكس بيع الدين، هذا جائز وهو السلم. الرابع والمحرم أن أبيع، مثلا أقول بعتك سيارة بمواصفات كذا كذا كذا بعد سنة، سلمنك بعد سنة، وأن تقول اشتريتها منك بثمن مثلا 100,000 بعد سنتين، هذا عقد يعني بيع كالة بالكالة، بيع الدين بالدين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. باب السلم هنا سمي سلما، لماذا سمي سلما؟ لأن المشتري يسلم السلم، يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن المشتري يسلم الثمن في مجلس العقد. إذن هو عقد على موصوف تنضبط صفاته في الذمة، يعني يتم العقد على سلعة موصوفة فلا تكون معينة، يعني السلعة هذه ليست موجودة الآن، السلعة لا يمتلكها البائع، لا يمتلكها البائع، وليست سلعة أحد، يعني البائع لم يتصرف في ملك غيره. السلعة تكفل بها البائع، قال سآتي بها، ليست في ملكه وليست في ملك أحد، طبعا أقصد ليست ممكن، يعني ليست معينة، ليست معينة، السلعة هذه ليست معينة وليست ملك أحد، فهي موصوفة، يعني يبيع البائع سلعة موصوفة، لا يبيع سلعة معينة، مثلا يقول هذه السيارة أو مثلا ذاك البر، لا، لو قال هذه تلك السيارة أو ذاك البر صار ليس بيع سلم، ليس بيع سلم. قال موصوفة في الذمة، يعني ليست كما ذكرت لك أيضا حاضرة، يعني موصوفة معناها منضبطة الصفات، موصوفة السلعة بمعنى موصوفة منضبطة الصفات، ليست معينة. ومعنى أيضا كذلك في الذمة أن هذه السلعة أيضا كذلك ليست معينة، بل هي في ذمة الشخص لك، في ذمة الشخص للمشتري. هذا هو السلم، له شروط يذكر الفقهاء في كتبهم المطولة، 7 شروط لهذا الباب، إضافة على شروط البيع التي مرت معنا، لأن السلم بيع فيشترط له شروط البيع من التراضي وجائز التصرف والإباحة ولكن هناك شروط إضافية على شروط البيع تختص بهذا الباب، شروط السلم. اختصر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلم في ثلاثة، في ثلاثة، وممكن أننا نخرج منها الباقي. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. فالذي لا ينضبط بالصفة لا يصح فيه السلم. لو أن هناك أشياء لا نستطيع أن نضبط صفتها فلا نستطيع إذن أن نسلم فيها. لماذا؟ لأن من شروط السلم وصحة السلم أن تكون السلعة تنضبط بالصفة ضبطا دقيقا، ضبطا دقيقا. فإذا كانت السلعة لا تنضبط بالصفة ضبطا دقيقا لا نستطيع أن نسلم فيها لأن فيها غرر. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. يعني هذا الشرط يجمع تقريبا شروطا. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، ضبطه بصفاته مثلا من ناحية الصغر والكبر، مثلا ضبطه مثلا بصفاته مثلا من ناحية مثلا الأماكن، يعني مثلا هذا القماش مثلا ياباني مثلا كوري مثلا، هذا من ضبط الصفات. كذلك لابد أن يذكر الجنس والنوع، مثلا يقول تمر خلاص، تمر سكري مثلا. كذلك مثلا القدر، كم صاع، صاعين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فلابد من ضبط صفاته التي يختلف بها الثمن. من ضبط صفاته ضبطا دقيقا كما ذكرت لك، وذكر جنسه ونوعه، وذكر قدره، كل هذا يختلف بها الثمن. فإذا هذه ثلاث شروط في شرط واحد اختصرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذا هذا هو الشرط الأول. قال: وذكر أجله. وذكر أجله، اكتب هنا أجلا له أثر، أجل له أثر. يعني لابد من تحديد الأجل، من شروط صحة السلم أن يحدد الأجل وأن يكون هناك أجل. لكن الأجل له أثر في التأخير وتقديم الثمن. يعني مثلا ما يصح يقول بعتك مثلا سيارة وأعطني المال الآن سلما، وهذه السيارة سأعطيك إياها غدا مثلا أو برا غدا. هذا يقول أهل العلم لا أثر له في الأجل. يقولون الأجل الذي له أثر كإلى شهر مثلا، بعتك إلى شهر، هذا إلى شهر، هذا أجل له أثر. فإذا لابد من تحديد الأجل، ولابد أن يكون الأجل له أثر. هذا من شروط صحة السلم. قال: وإعطاه الثمن قبل التفرق. وإعطاه الثمن قبل التفرق، الثمن اكتب كاملا، إعطاه الثمن كاملا. يعني المشتري يعطي البائع الثمن كاملا في مجلس العقد حتى لا يكون بيع كالة بالكالة، يعطيه الثمن في مجلس العقد. فإذا سلم المشتري الثمن في مجلس العقد صح السلم. وأضف الشرط الرابع المهم كما ذكرت لك، أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة، وقد ذكرناه في التعريف، أن يكون هذا العقد معقودا على ما في الذمة، ليس على شيء معين، ليس على شيء معين. إذن هذا هو باب السلم، يعني ذكره المؤلف رحمه الله باختصار شديد، وقد عرفت صورته أنه عكس بيع الدين. فبيع الدين تسليم السلعة وتأخير الثمن، بيع السلم لا، تسليم الثمن في مجلس العقد وتأخير السلعة، وتأخير السلعة، وهو جائز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا نأخذ منها شروط السلف الجملة هذه: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني لا بد أن يكون المسلف فيه معلوما. وقد عرفت ما معنى معلوم: بانضباط صفاته، جنسه، قدره، وأن يكون في الذمة، لا يكون على شيء معقود، على شيء معين. قال نفسه إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، ويحدد هذا الأجل ويكون الأجل له أثر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر، يعني هذا الحديث في قضية الاستدانة والاقتراض من الناس، سواء كان عن طريق السلم أو عن طريق بيع الدين أو عن طريق الاقتراض، فهذا الحديث يشمل الجميع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. معنى الحديث أن النية مؤثرة في السداد، النية مؤثرة في السداد، فإذا كان الإنسان يقترض أو يشتري بيع أو يشتري شراء دين أو يشتري شراء سلم وهو في نيته أنه يوفي ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس بالباطل، فإن الله جل جلاله يؤدي عنه بأنه سبحانه وتعالى يعينه على الأسباب التي يؤدي بها هذا الدين. وأن النية والعياذ بالله كذلك مؤثرة، فلو أن إنسانا أخذ الأموال مثلا من قرض أو غيره وهو لا يريد أداءها فنيته سيئة والعياذ بالله، هذا لا يعينه الله بل يتلفه الله سبحانه وتعالى ويظل في مشاكل وفي ديون، نسأل الله العافية والسلام. بهذا يكون قد انتهى باب السلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.